أو أنها رقيقة ثم بعد ذلك لعنها وتم التفريق بينهم. فلو ملكها في هذه الحالة ليس له أن يواقعها ولو بملك اليمين. نعم. ويحرم بالرضاع ولو محرما. ولو محرم يعني لو بطريق الإكراه، أرضع الولد هذا وإلا فعلت فيك كذا وكذا، فأرضعت، فهذا الرضاع محرم إذا كان 5 رضعات في الحولين، يعني كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرم. ثم نسخت هذه الآية حكما وتلاوة، وجاءت بعدها آية أخرى 5 رضعات معلومات يحرم. ثم نسخت هذه الآية، نسخت التلاوة يعني ما بالمصحف الآن 5 رضعات، وبقي الحكم مطبقا، فيقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كانت أمه من النسب تحرم، فأمه كذلك من الرضاع تحرم. إذا كانت بنته من الرضاع تحرم، من النسب تحرم، فكذلك ابنته. إذا كانت أخته بنت أخيه، بنت أخته، عمته، خالته من النسب تحرم، فكذلك من في حكمهن من الرضاع، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.